باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض والشجر، والثمار جمع ثمر كجبل وجبال، وواحد الثمر ثمرة. إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها شمل العقد أرضها، أي إذا كانت الأرض يصح بيعها، فإن لم يجوز كسواد العراق فلا، وشمل بناءها وسقفها لأنهما داخلان في مسمى الدار، وشمل الباب المنصوب وحلقته والسلم. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. الأصول والثمار، ترجم المؤلف هنا للأصول والثمار وسكت عن الزروع مع أنه تكلم عليها رحمه الله، فإما أن يكون المؤلف تركها اقتصارا على هذين فقط، يعني الأصول والثمار، وإما أن يكون تركها اقتصارا، يعني أنه أراد الثلاثة لكن ذكر الأصول والثمار. يقول رحمه الله: الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره. وسبق لنا أن الأصل يطلق على خمسة معاني، ما هي؟ الدليل، مثاله نعم، يعني أصل وجوب الصيام كذا، يعني دليله. ثانية، المقيس عليه، مثل الأصل يطلق على المقيس عليه، إذا قل يجري الربا مثلا في الرز قياسا على البر، فالرز فرع والبر أصل على القاعدة المستمرة، مثل أكل الميت على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة، الرجحان مثل الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، يعني الراجح في الكلام الحقيقة لا المجاز. طيب، إطلاق خامس، نعم، أصل المسألة في الفرائض، أقل عدد يتخرج منه مسألة أو فروضها بلا كسر، فمثلا هلك هالك عن زوجة وأم وأب، نقول أصل المسألة. إيش معنى أصل المسألة؟ يعني أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر. يقول: الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض. الدور والأرض، هذا المراد بالأصول، والشجر والدور والأرض والشجر، ثلاث أشياء. إذن الأصول تشمل الدور والأرض والشجر. قال: والثمار جمع ثمر كجبل وجبال، وواحدة الثمر ثمرة. وجمع الثمار، ثمار جمعها ثمر ككتاب كتب، واضح. والثمار، وقوله رحمه الله: والثمار جمع ثمر كجبل وجبل وواحد الثمر ثمرة. الثمار أعم مما يؤكل، يعني ثمر فهو أعم، فهو يشمل المأكول وغير المأكول. يقول رحمه الله: إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها شمل العقد أرضها، إذا كانت الأرض يصح بيعها، فإن لم يجوز كسواد العراق فلا. إذا باع أرضا، قال: بعتك هذه الأرض، فإنه يشمل جميع الأرض، لا يستثنى منه شيء. كذلك إذا أوقف أرضا، قال: هذه الأرض وقف لله عز وجل، فإن هذا الوقف يشمل جميع الأرض. كذلك أقر بها لشخص، رهنها، قال: رهنتك، استدان من شخص دراهم وقال: رهنتك أرضي، فإن الرهن هنا يتعلق بجميع الأرض. كذلك أقر بها لشخص، قال رجل آخر: أعطني الأرض التي عندك لي، قال: ما عندي شيء، ثم بعد مدة أقر، قال: هذه الأرض لك، فإن هذا أيضا يشمل إيش؟ يشمل العقد جميع الأرض. وأول كذلك لو أوصى بها، يقول: بشرط أن تكون مما يصح بيعها، فإن كانت مما لا يصح كسواد العراق فلا، وهذا تقدم لنا في أول البيع. قال: وشمل بناءها وسقفها لأنهما داخلان في مسمى الدار. نعم، إذا كانت الدار لها بناء، جدران وسقف، فالبيع يشمل الجدران والسقف. فلو قدر أن مثل هذا البيت من البيوت الجاهزة، السقف ليس مبنيا بناء، وإنما هو مركب. وباعه البيت فالسقف يدخل أو لا يدخل؟ يدخل. أواضح؟ نعم. كذلك الجدران، جدران إذا باعه بيتا فيه جدران من الجدران التي تركب ليست مبنية بناء وإنما هي مركبة، تعرف الجدار المركب؟ في الآن المباني الجاهزة وكذلك المباني المبنية، الجدر فيها تسمى جدر متحركة، هذا الجدار ها الفواصل هذه داخلة في البيع. هنا العلماء رحمهم الله تكلموا في باب البيع بصورة الثمار بالنسبة لبيع الدور عما يدخل وما لا يدخل في البيت، إذا باع بيتا أو أرضا أو بستانا ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل. هنا في الواقع العلماء حينما ذكروا ما يدخل وما لا يدخل تكلموا على عرفهم أو على ما يدخل في عرفهم، وهذه مسألة لم يرد فيها تحديد في الكتاب والسنة، والقاعدة الشرعية أن ما لم يرد تحديده في الكتاب والسنة يرجع فيه إلى العرف. لكن هنا نستطيع أن نستخلص ضابطا أو ضابطين فيما يتعلق فيما يدخل وما لا يدخل. الضابط الأول ما لا يمكن أن ينتفع بالعين إلا به فهو داخل، كل شيء لا يمكن أن ينتفع بالعين إلا به فهو داخل يدخل في البيع. ثانيا الأشياء الثابتة هذه أيضا تدخل في البيع. فالأول ما لا يمكن أن ينتفع بالعين إلا به داخل، مثل المفاتيح، هل يمكن أن تنتفع بالبيت بدون مفاتيح؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ نعم. طيب ما كان ثابتا أيضا، أشياء ثابتة متصلة في البيت هذه أيضا تدخل في البيع، كالأبواب والشبابيك فرج وكذلك لمبات الكهرباء ونحوها، هذه أيضا داخلة في البيت. ما سوى ذلك يرجع فيه للعرف. ولننظر في كلام المؤلف يقول وشمل الباب المنصوب، يعني يدخل في البيع الباب المنصوب، والمراد المنصوب يعني غير المرفوع، لا المنصوب يعني المركب. فإذا كان البيت فيه باب منصوب فهو داخل البيت، فإن كان الباب غير منصوب فلا يدخل لأنه غير ثابت. قال وحلقته حلقة الباب تدخل البيت لأنها تابعة له، والسلم والرف المصمرين، السلم ما يصعد عليه وكذلك الرف الذي يضع في الجدار يدخل في البيت. لكن المؤلف يقول المسمرين، السلم إذا كان مسمرا مثل الدرج، أما غير المسمر وهو ما السلم متحرك فهذا لا يدخل لأنه في حكم المنفصل. طيب قال والخابية المدفونة، الخابية هي الحب وهو الزير وهو وعاء يحفظ فيه الماء وقد يوضع فيه التمر، تعرفون الزير معروف، هذا الخابية إن كانت مدفونة في الأرض يعني حفر لها ووضعت في الأرض فهي داخلة في البيت، وإن كانت غير محفور لها فلا تدخل في البيت. قال والرحى المنصوبة أيضا تدخل في البيت، قال لأنه متصل بها لمصلحتها، أشبه الحيطان، الرحى ما هو يطحن عليه، نعم يقول متصل بها أشبه الحيطان. وكذا المعدن الجامد، المعادن الجامدة احترازا من المعادن الجارية، المعادن الجارية على المذهب تكون مشتركة بين البائع والمشتري. يقول وما فيه من شجر وعرش، المظلات ونحوها، العرش جمع عريش وهو ما يستظل به. قال دون ما هو مودع فيها من كنز، الكنز لا يدخل في البيت، طيب لمن يكون الكنز؟ نقول الكنز إن كان له صاحب معلوم فهو له، إن كان له صاحب معلوم فهو له، مثاله إنسان اشترى بيتا ووجد فيه كنزا نقول هذا الكنز إن كان له صاحب معلوم بأن مكتوب اسم فلان ابن فلان فهو له، وإن لم يكن له صاحب معلوم فهو لواجده، فهو لمن وجده، ولو كان أجيرا حتى لو كان مستأجرا. فمثلا لو استأجرت شخصا ليحفر لك بئرا من البيت وأثناء الحفر وجد كنزا، لمن يكون؟ للعامل. للعامل. إذا العامل إذا حفر في البيت ووجد كنزا فإن كنت استأجرته لاستخراج الكنز فهو لك وهو مستأجر، وإن كنت استأجرته لغير ذلك فالكنز له، الكنز لواجده. واضح الآن؟ نعم. يقول دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المدفون وحجر، حجر المودع فيها، والمراد هنا الأحجار الثمينة، أما ما كان أما الأحجار التي هي من طبيعة الأرض فتدخل في البيع. قال وحجر مدفون ومنفصل منها كحبل ودلو. كحبل ودلو، الدلو هو الذي يسقى به الماء من البئر. وقالوا وبكرة، البكرة أيضا هي ما يسمى عندنا المحالة التي يدور عليها الرشاء. الرشاء ولا الرشاء؟ الرشاء ولا الرشاء ولا الرشاء؟ الرشاء. الرشاء واضح؟ الفرق، ايش الفرق بين رشا ورشا وريشا؟ نعم، الرشا الصغير من الضبع ولد الغزال، والرشا جمع رشا، والرشا الحبل. ولذلك قطرب في مثلثه يقول صحبته وهو رشا، صحبته وهو رشا كصحبة الدلو الرشا، حاشاه من أخذ الرشا. صحبته وهو رشا كصحبة الدلو الرشا، الرشا غلط، كصحبة الدلو الرشا حاشاه من أكل الرشا، حاشاه من أخذ الرشا. بالفتح للغزال والكسر للحبال والضم أخذ المال. صحبته وهو رشا كصحبة الدلو الرشا، حاشاه من أخذ الرشا. بالفتح للغزال، صحبته وهو رشا يعني الفتح للغزال، بالفتح للغزال والكسر للحبال كصحبة الدلو، الدلو الرشا والضم أخذ المال، حاشاه من أخذ الرشا. يقول نعم وبكرة وقفل، قفل أيضا القفل منفصل فلا يدخل، فلا يدخل في البيع، ولكن الصواب أنه داخل، وذلك لأنه لا يمكن انتفاع بأبواب البيت ونحو ذلك إلا بالقفل. طيب المفاتيح؟ لا، ما تدخل المفاتيح، لا تدخل. واضح. ولهذا قال وهو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، يقول لأنها منفصل، المفاتيح منفصل، والصواب أن المفاتيح تدخل لأنه لا يمكن الانتفاع بالأبواب إلا بمفاتيحها، فالأبواب داخلة ولا يمكن انتفاع بالأبواب إلا بوجود المفاتيح، فيكون دخولها تبعا. يقول وفرش، أيضا الفرش لا تدخل، لكن الفرش نوعان، فرش مثبتة وفرش متنقلة. الفرش المثبتة مثل الفرش هذه مثبتة في البيت، وفرش متنقلة كالبسط ونحوها، وكلاهما المتنقلة والثابتة لا تدخل على المذهب، لكن لو أخذنا بالقاعدة التي مشى عليها المؤلف أن ما كان ثابتا يدخل وما لا وغير الثابت لا يدخل، فنقول الفرش الثابتة تدخل في البيت وغير الثابتة لا تدخل، وعرف الناس الآن على أنها لا تدخل في البيت إلا بنص. فلو بعتك بيتا فيه فرش، لا تدخل في الفرش، ليس كذلك؟ يقول رحمه الله ومفتاح ومعدن جار، كيف هذا احتراز من قوله وكذا المعدن الجام فيما تقدم، وماء نبع وحجر رحم فوقاني، فوقاني احترازا من التحتاني، فإنما إذا حجر الرحى الفوقاني لا يدخل لأنه منفصل، والتحتاني يدخل، هذه مشكلة تنصف يشتري. طيب يقول لأنه غير متصل بها واللفظ لا يتناوله، ولو كان الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني، يعني إذا قال بعتك الطاحونة يدخل الرحى، حجر الرحى التحتاني والفوقاني، لأنها لا تكون طاحونة إلا بهما، واضح؟ أي. وكذلك لو قال معصرة لا تكون معصرة إلا بهما. يقول رحمه الله: وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر بها ولو لم يقل بحقوقها شمل العقد غرسها وبناءها. بعتك أرضا، البيع هنا يشمل ما فيها من الغراس ومن البناء ومن الزرع وغير ذلك. قال: لأنها من حقوقها. وكذا إن باع بستانا، إن باع ونحوه بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط. قلت بعتك بستاني، كلمة بستان يدخل فيها الأرض والشجر بعد والحائط، ما فيها من الحيطان والبناء. فإذا كان عندي مثل مزرعة وقلت بعتك بستاني، بعتك بستاني، فيدخل الشجر والزروع والبئر والبناء الذي فيها. قال رحمه الله: وإن كان فيها زرع، إن كان البستان والأرض فيها زرع لا يحصد إلا مرة، كبر وشعير فلبائع ونحوه، مبقا إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يستلفه مشتر. إذا بعتك الأرض وفيها زرع فلا يخلو، إما أن يكون هذا الزرع مما لا يحصد إلا مرة، وإما أن يكون مما يحصد مرارا. الذي لا يحصد إلا مرة مثل البر والشعير، فلمن يكون؟ نقول يكون للبائع، يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري. لماذا؟ نقول لأن هذا الزرع الآن، هذا البر والشعير، كأنه مودع في الأرض، كأنه مودع بالنسبة لمن؟ للبائع، فيجب أن يبقى إلى وقت أخذه، وقت أخذه. وما يحتاج إليه من مؤونة وإصلاح ونحو ذلك على من يقول؟ على البائع، على البائع. لماذا نقول على البائع لا على المشتري؟ نقول لأن البائع هنا لم يملكه من قبل المشتري، وإنما ملكه إيش؟ وإنما هو استبقاء لملكه، استبقاء لملكه. يقول: إلى وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتري. فإن كان المشتري قال: اشتريت منك هذه الأرض بشرط أن ما فيها من زرع، يقول لي في هذا الحال، يقول له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. طيب، هذا نص أو اشتراط. أيضا قد يقول للمشتري إذا دلت القرينة على ذلك بأن يبذل المشتري ثمنا لا يساوي قيمة الأرض. فمثلا اشترى منه أرضا، الأرض بدون الزرع قيمتها مثلا مليون، وفيها الزرع تساوي 1,400,000، فبذل فيها المشتري 1,400,000، هنا القرينة تدل على دخول الزرع. إذن الزرع يدخل في حالين: إذا نص المشتري على دخوله بأن اشترط ذلك، والثانية إذا دلت القرينة على الدخول. دلت القرينة على الدخول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.